أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم في جنات النعيم سلام، ولهم الأمن من العقاب والفوز بالثواب، وقد هيأ لهم نعيما مقيما وأجرا جزيلا في جنات النعيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي، إن الله أرسلك شاهدا على أمتك لتبليغ الرسالة إليهم، ومبشرا لمن آمن منهم بالجنة، ونذيرا لمن عصى بالنار. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا بأمر الله إلى إخلاص العبادة لله وتوحيده وعدم الإشراك به، وسراجا منيرا لمن اتبعك، تهديه في ظلمات الضلال إلى الطريق المستقيم. ورسالتك واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، لا ينكرها إلا جاحد، ولا يكذبها إلا معاند. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر أيها النبي المؤمنين بأن لهم عند الله الثواب الجزيل والأجر العظيم في جنات النعيم. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع أيها النبي قول الكفار والمنافقين في ترك شيء من دعوتك، واترك أذاهم، ولا يحملك أذاهم على ترك شيء من الرسالة، واعتمد على الله وثق به وكل الأمر إليه، فإن الله كافيك ما تخاف، ناصرك على عدوك، وتوكل عليه في كل شأن من شؤونك. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أيها المؤمنون، إذا عقدتم على النساء ولم تدخلوا بهن ثم فارقتموهن من قبل الجماع، فليس لكم عليهن عدة تحسبونها لهن، فأعطوهن متعة على حسب أحوالكم تجبر الخاطر وتمحو التقصير، وفارقوهن مع الستر وعدم ذكر العيوب، ولا تصدر منكم أذية لهن. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي، إن الله أباح لك الزواج من اللاتي أعطيتهن مهورهن، وأباح لك ملك اليمين من الإماء مما تفضل الله به عليك، وأباح لك الزواج من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك المهاجرات معك من مكة إلى المدينة، وأباح لك امرأة مؤمنة منحتك نفسها دون مهر إن كنت ترغب في النكاح منها خاصة بك وليس لأحد غيرك أن ينكح امرأة بالهبة. قد علم الله ما أوجب على المؤمنين في نسائهم وإمائهم في ألا يتزوجوا إلا 4 نسوة وما شاءوا من الإماء مع وجوب الولي والمهر والشهود، ولكن الله رخص لك أيها النبي في ذلك وجعل في الأمر سعة لك وحدك لئلا تتحرج من الزواج بما ذكر من هذه الأصناف، وكان الله كثير الغفران لذنوب عباده، رحيما بمن تاب منهم وأناب، واسع التفضل والإحسان عليهم.